نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب التفليس والحجر. التفليس والحجر، نعم. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. الحمد لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. هذا ما يفسر الحديث الآخر: مطر الغني ظلم. فاللي هو المطر، مدافعة الغريم. تعال العصر الباكر غدا، تعال بعد يومين، الآن ما عندي شيء. لي الواجد، الواجد هو الواجد يعني الذي يجد الدين الذي هو مطالب به. ضد الواجد المعدم، المعسر. لي الواجد ظلم يحل عرضه. يحل عرضه يعني يبيح للغريم أن يذكره، يقول فلان مطلني، فلان أكل حقي، فلان. لكن هل معنى ذلك أنه يخلي حديث في المجالس ويتحدث مع الناس: فلان يعني لي عليه دين ولم يوفني، كل يوم أتردد عليه ولا أعطاني، هل هذا معناه؟ أم إن المراد إنه له أن يذكره في يعني عند القاضي، يرفع عليها قضية، يقول فلان ظلمني، فلان أكل حقي، فلان مطلني، يحل عرضه. لعل هذا أظهر، والله أعلم. لأن الباقي لأن تحدثه في المجالس هذا فضل ولا طائلة تحته، ولا يرد له حقا، ما يرد. حديثه مع سائر الناس يتضمن أمرين: أولا أنه فضول ولا طائلة تحته، الشيء الثاني أنه يشيع هذا عند خلق كثير من الناس، يعرضهم أنهم يسبونه أيضا، يمكن يسبونه ويمكن يتحدثون أيضا. يعني اللي سمعوا منك يعني هذا الواقع يروحون يتحدثون أيضا. أما رفع قضية عليه وذكره بحاله ومعاملته فهذا معروف أنه له غاية. ما يمكن يقال ما يجوز له يرفع عليه ويسبه، لا، بل يذكره بما فيه. ولعله مما فسر به قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. وأما عقوبته فهذا من شأن القاضي، ما هو من شأن الدائم، ما هو من شأن الغريم يعاقبه، لا، يحل للحاكم للقاضي أن يعاقبه إذا امتنع من السداد، يعاقبه بالسجن حتى يوفي. لي الواجد ظلم. أما المعسر فلا يجوز، لا يجوز يعني ذمه سبه، ولا يجوز فضلا عن عقوبته لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، يجب إنظار المعسر، ولا يجوز للغريم أن يحرجه ويضيق عليه حتى يروح يستدين، يطالبه ويتابع حتى يستدين، يذهب يقترض، يذهب يعمل عملية يحصل بها على مال يوفي منه، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. نعم. بعد. أحسن الله إليكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه. شو قلت؟ نعم فافلس اللي في فيه فافلس. نعم شرح البسام وفي شرح الصنعاني وفي النسخة اللي عندي مقابلة على نسخ ما فيها زيادة، هذه أحسن الله إليكم. يراجع الأصل يا أخي، يراجع الأصل الأصول. أن رجل إيش؟ أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. هذا الرجل أصيب في ثمانه بستانه فكثر دينه، لأنه المعتاد إن المزارع والفلاح يوفي الديون التي تحملها من الثمار، والآن هذا أصيب فتلفت ثمار بستانه، تراكم على الدين فكثر دينه فأفلس. هذه لا بد منها إما في أصل الرواية أو في التفسير، لابد، هذه نتيجة، كثر دينه ولا يجد ما يوفي منه الديون التي عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس تصدقوا عليه، ندبهم إلى الصدق، فتصدقوا عليه، تصدق عليه من شاء من الناس، فلم يبلغ ذلك الدين الذي عليه. الدين 20,000 وهو الآن تصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك إلا 10,000، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرماء خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. إيش معنى خذوا ما وجدتم؟ يعني خذوا ما وجدتم عنده من المال الأصلي أو ما تصدق به عليه، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. ما معنى وليس لكم إلا ذلك؟ يعني خلاص، يعني سقط حقوقكم وما أخذتم اللي دينه 2,000 ولا حصل إلا على 1,000، أصبح برئت ذمة المعسر؟ لا، بل ليس لكم أن تطالبوها إلا بذلك، بما يستطيع، ليس لكم إلا ذلك. ولهذا قال الله وإن كان ذو عسرة فنظرة، يعني ليس لكم أن تطالبوه حاليا إلا بما يجد، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. أما من يفسره بأن ذلك فيه إبراء براءة لذمته وسقوط لما زاد على ما وجدوا، فهذا تخالف الأدلة، وحسبك بقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، خذوا ما وجدتم، يعني ويجب إنظاره في الباقي والله أعلم. إيش بعده؟ أحسن الله إليكم. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله. على كل حال هذا فيه الدلالة على أن المعسر الذي يعني ماله وموجوداته لا تفي بالديون التي عليه، إذا امتنع من الوفاء فإن الحاكم يبيع موجوداته إلا ما له ما هو ضروري له، ما يبيع ثيابه وأثاث بيته أو يبيع يعني ضرورياته، لا، إنما يبيع الأمور التي أو الأشياء التي يستغني عنها، مستغني عنها، لا ضرر ولا ضرار. أفيبيع ثيابه إذا كان عنده؟ لا. أعد الحديث. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله. حجر عليه يعني حكم بالحجر عليه فلا يتصرف فيما عنده ببيع أو هبة أو غير ذلك. حجر على معاذ نعم ماله وباعه في دين كان عليه، وهذا وهذا داخل في معنى يعني الحديث المتقدم يحل عرضه وعقوبته، لكن هذا في المماطل الواجد، أما هذا غير واجد، فللحاكم أن يبيعه وليس ذلك عقوبة له، بل هو من أداء الحقوق ليس عقوبة، لكن إذا امتنع من السداد فإنه يبيعه قهرا عليه، أما إذا وفى وأدى ما عليه أخرج ما عنده وسدد ما حسب استطاعته فلا معنى. وهذا الحديث يعني الله أعلم بثبوته، يعني هل معاذ امتنع من هل مطل غرماءه ولم يوفي الديون التي عليه بالمال الموجود؟ يمكن أمره أن يبيعه فباع. نعم. اقرأ تعليق هذا الشيخ على حديث على الحديث الأخير بس. إذا البيت الملك أحسن الله إليكم يباع، أقول إذا كان له بيت يباع البيت والله إذا كان بيت يعني فوق حاجته في العادة، عنده قصر يا أخي، عنده قصر وأسرتك، ليش ما يباع؟ شوف الكلام على الحديث اللي قبل حديث معاذ. نعم. مهم لي الواجد أحسن إليكم. ها لي الواجدي؟ لا لا أنا بعد نعم. هو شرح الحديثين معا، حديث أبي سعيد والحديث الأخير. الحديث الأخير؟ اي نعم نعم اشرح اقراهم مفرد. نعم أحسن الله إليكم. ما يؤخذ من الحديثين: الحجر شرعا هو منع المفلس من التصرف في ماله الموجود. طيب بعده. ثانيا: لا يصح الحجر إلا من الحاكم بطلب كل غرماء المفلس أو طلب بعضهم. بعض أهل العلم كشيخ الإسلام يقول إن المفلس يعني محجور عليه أصلا بغير حكم الحاكم، ولو لم يحكم الحاكم بالحجر عليه، بمعنى أنه يحرم عليه التصرف في ماله بما يفوت على الغرماء حقوقهم، فلا يجوز يعني من عليه ديون ما يجوز له يتبرع يتصدق، ما دام أنه مطالب من ديون ما يجوز يتصدق. الصدقة ما حكمها؟ مستحبة. وسداد الديون واجب، ما يجوز لو يتصدق ولا يقيم ولائم ومناسبات يفخر بها، غرماءه يطالبون بالديون ثم هو يروح يشتري الذبائح ويذبح ويتكلف نفقات، هذا كمن يؤدي نافلة ويترك الفريضة، هذا معنى عظيم صحيح، لكن من ناحية التعامل معه هذا شيء آخر، هذا يحتاج إلى حكم الحاكم حتى يعرف أنه محجور عليه. نعم قل. أحسن الله إليكم. ثالثا، لا يحجر على المدينة حتى تكون ديونه أكثر من موجوداته. رابعا، المفلس قبل حجر الحاكم صحيح التصرف في ماله لأنه رشيد، لكن يحرم عليه التصرف بما يضر غرماءه، هذا يحرم. كيف نقول يحرم ويصير يصح؟ إشكال. إذا كان يحرم عليه التصرف بما يضر غرماءه فموجب القواعد أنه لا يصح. نعم. الصلاة في الأرض المعصومة، الصلاة في الأرض المعصومة ما يتصح الصلاة وهو محرم عليها؟ لا، هذا نوع آخر، هذا ما هو الصلاة في الأرض المعصومة ما يحرم من كل وجه. نعم. أما ابن القيم فقال إذا استغرقت الديون ماله لم يصح تصرفه وتبرعه بما يضر أرباب الديون. جميل، هذا صحيح. نعم. أحسن الله إليك. سواء حجر عليه الحاكم أو لم يحجر عليه، وهذا مذهب مالك واختيار شيخنا الشيخ السعدي كأنه. نعم. إيه هذا أو كلام ابن القيم أحسن الله إليكم. نعم، فقال نعم شيخ الإسلام. جيد. وهو الصحيح الذي يليق بأصول المذهب، بل هو مقتضى أصول الشرع وقواعده، لأن حق الغرماء قد تعلق بماله، والشريعة جاءت بحقوق أرباب الحقوق بكل طريق وسد الطرق المفضية إلى إضاعتها. قلت، ونصر هذا القول غير واحد من أهل التحقيق، وجزم به ابن رجب وغيره وصوبه في الإنصاف، وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي عند الشيخ تقي الدين لا ينفذ تصرف المفلس التصرف لا ينفذ تصرف المفلس التصرف المضر المضر بالغريم ولو لم يحجر عليه، وهو أرجح وأقرب إلى العدل، لأن تصرفه ظلم محرم، فكيف ينفذ الظلم المحرم؟ وحجر الحاكم ما هو إلا إظهار لحاله لإيجاب شيء لم يجب إلا بحجره. خامسا، على الحاكم أن يبيع مال المفلس ويقسم ثمن ما باعه بين الغرماء بالمحاصة بقدر الديون. بالنسبة إذا كان الموجود نصف الديون فيعطى كل واحد النصف حقه، إن كان ثلاثة الأرباع فكذلك، الثلث كذلك، بالنسبة مثل العول في المواريث، كل ينقص بحسب دينه، حسب نصيبه وميراثه. نعم. وطريق المحاصة أن تجمع الديون وتنسب إلى مال المفلس ويعطى كل غريم من دينه بتلك النسبة. سادسا، الحجر لا ينفك عن المفلس إلا بوفائه دينه أو حكم حاكم ولو مع بقاء بعض الدين، لأن حكمه مع بقاء بعض الدين لا يكون إلا بعد البحث عن نفاد ماله والنظر في الأصلح من بقاء الحجر أو بعد ما. سابعا، يجوز إعطاؤه من الزكاة لوفاء دينه. ماشي، والغارمين بعد. أنت أحسن الله إليك. بس إيش قال عن حديث معاذ والذي باعه؟ تكلم عن أن كان شيء حوله؟ تكلم الحديث مرسل. الحديث مرسل. اي نعم، لكن الا الصنعاني كان اطال الشرح جدا فيها على الحديث نفسه. حديث معاذ. ها؟ اي نعم احسن. كل شيء منه. احسن الله. يعني هل معاذ يعني امتنع من البيع، امتنع من الوفاء حتى يباع؟ أحسن الله إليكم. قال عبد الحق المرسل وصح من المتصل. وقال ابن الصلاح في الأحكام هو حديث ثابت، كان ذلك في سنة 90، وجعل لغرمائه 5 أسباع حقوقهم، فقالوا يا رسول الله بعه لنا، فقال ليس لكم إليه سبيل. ها؟ فقال ليس لكم إليه سبيل. وأخرجه البيهقي من طريق الواقدي، وزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بعد ذلك إلى اليمن ليذكره. لكن هم يقولون إيش بيع إيش؟ فقال يا رسول الله بيع إيش؟ يقول بيع إيش؟ بيعه. ها؟ بيعه هكذا. لا قبل الجملة. كان ذلك في سنة 90، وجعل لغرمائه 5 أسباع حقوقهم. 5 أسباع حقوقهم يعني النسبة يعني. نعم النسبة. فقالوا يا رسول الله بعه لنا. الضمير يعود على ماذا؟ على إيش؟ ما أدري. الضمير هنا بعه، ما أدري، يمكن بيع معاه. فقال ليس لكم إليه سبيل. هل تشبه وليس لكم إلا ذلك؟ يظهر أنها تشبه وليس لكم، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. نعم. تقول أنت عندك شيء؟ ما أدري. هو باع. أنا أسأل أبحث، ما أدري والله. نعم. أحسن الله إليكم. والحديث دليل على أن الحاكم يحجر على المديني التصرف في ماله ويبيعه. هذا الصنعاني الآن. أي نعم. زين. ويبيعه عنه لقضاء غرمائه، والقول بأنه حكاية فعل غير صحيح، فإن هذا فعل لا يتم إلا بأقوال تصدر عنه صلى الله عليه وسلم يحجر بها تصرفهم، وألفاظ يبيع بها ماله، وألفاظ يقضي بها غرماءهم. وما كان بهذه المثابة لا يقال إنه حكاية فعل، إنما حكاية الفعل مثل حديث خلع نعلهم فخلعوا نعالهم، كما لا يخفى. وظاهر الحديث أن ماله كان مستغرقا بالدين، فهل يلحق أن ماله كان مستغرقا بالدين؟ نعم. فهل يلحق به من لم يستغرق ماله في الحجر والبيع عنه كالواجد إذا مطل؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال جمهور الهادوية والشافعي أنه يلحق به فيحجر عليه. أجل، إذا مطل حال الماطل أسوأ من حال المعسر. نعم. ويباع ماله لأنه قد حصل المقتضي لذلك، وهو عدم المسارعة بقضاء الدين. وقال زيد بن علي والحنفية إنه لا يلحق به فلا يحجر عليه، بل يحجر عليه. نعم. ولا يباع عنه بل يجب حبسه حتى يقضي دينه. لا يحجر عليه ويحبس، فإن أجدى الحبس أنه يبيع باع الحاكم عليه. نعم. حتى يقضي دينه، لحديث إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. سبحان الله، هذا ما طلع، هذا إذا أخذ بغير حق. أما أخذه بغير حق بحق فلا يدخل في هذا الحديث. نعم. ولقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، ومقتضى الحجر والبيع إخراج المال من غير طيبة من نفسه ولا رضاه. والجواب عنه بأن الحديث والآية عامان، خصص بحديث معاذ هنا نعم خصص بحديث معاذ لا يتم لأن حديث معاذ ليس إلا في المستغرق ما له بدينه والكلام في غيره وهو الواجد الماطل فالأولى أن يقال إنهما خصصا بقياس الماطل الواجد على من يستغرق دينه ما لهم على من يستغرق دينه ما لهم إلا أنه لا يخفى عدم نهوض القياس نعم في حديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته دليل على أنه يحجر عليه نعم ويباع عنه ماله فإنه يباع نعم يباع عنه ماله مش عنه أو عليه تمشي نعم فإنه داخل تحت مفهوم العقوبة وتفسيرها بالحبس فقط مجرد رأي من قائله هذا وقد حكم عمر رضي الله عنه في أسيفع جهينة كحكمه صلى الله عليه وسلم في معاذ فأخرج مالك في الموطأ بسند منقطع ورواه الدارقطني في غرائب مالك بإسناد متصل أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل فيغالي إلى آخر بس الموضوع واضح ولله الحمد.